أرحب بكم إخواني وأخواتي مرة أخرى مع برنامجكم من القلب، والكلام متواصل بحمد الله عز وجل عن عاشوراء وما يتعلق بها من أحكام ومسائل تطرق لها شيخنا الحبيب حفظه الله أبو محمد عثمان محمد الخميس بكلامه الماتع وتفصيله وتبيانه وردوده حقيقة الدامغة التي تبين يعني هذه القضية وجواب هذا السؤال المتردد في كل عام: من قتل الحسين؟ فبين شيخنا حفظه الله من نقولات من كتب الشيعة صريحة واضحة بأن الذي قتل الحسين هم شيعته الذين دعوه إلى نصرته في بادئ الأمر في الكوفة، ثم انقلبوا عليه وغدروا به. وبحقيقة يعني أيضا من الأمور شيخنا طلبت من الشيخ حفظه الله يعني تعجبت لها كثيرا أن عبيد الله بن زياد هذا الناصبي الخبيث الذي يعني باشر قتل الحسين عندما أرسل الجيش في القصة المعروفة، يذكر عنه الطوسي في كتابه في الرجال وعده من أصحاب علي. يعني الطوسي وهو له كتب في الرجال في الحديث عند الشيعة عد عبيد الله بن زياد أنه كان من شيعة علي بن أبي طالب. وأيضا شمر بن ذي الجوشن قال ابن مازي الشهرودي عن شمر: وكان يوم صفين في جيش أمير المؤمنين. وهذا في مستدركات عند رجال الحديث العلامة علي الشهرودي رقم كذا وكذا. إذن حتى هؤلاء الغدرة الفجرة أيضا كانوا من شيعة علي ومن شيعة آل بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا حقيقة لا مجال للشك أن الذين باشروا قتل الحسين وتسببوا في قتله هم شيعته الذين دعوه ثم غدروا به، فكيف يتباكون عليه الآن بعد هذه السنوات الطويلة إلا أن تكون هناك مآرب أخرى. نسأل الله عز وجل أن يعني يهدي جميع ضال المسلمين. شيخ الحبيب، توقفنا قبل الفاصل عند نقطة مهمة وهي قضية مسألة اللطم والنياحة وشق الصدور ويعني عدم الرضا بقضاء الله وقدره. ذكرتم شيخنا وتوقفنا عند مسألة وأريد أن نذهب إليه مباشرة إن أذنتم: ما حكم اللطم في المذهب الشيعي؟ طبعا أنت سألت عن المذهب الشيعي، لم تسأل عن المذهب السني. لأن المسألة واضحة جدا. طيب، أنه لا يجوز. نعم، لا شك. لا شك، حيث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخد وشق الجيوب. وكذلك النبي قال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، صلاة ربي وسلامه عليه. ويقول كما صحيح مسلم: إن النائحة إذا لم تتب جاءت يوم القيامة سربال منها. فالقصد أن اللطم والنياح هذا منافي للصبر الذي أمر الله تبارك وتعالى به ووصف به المؤمنين أنهم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والصابرين في البأساء والضراء. هذا خلافه، ولذلك هذا خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف العقل أصلا. صحيح. العجيب أنه في كتب الشيعة أنفسهم تجد النهي عن هذا. الأئمة أقصد. عجيب هذا. يعني شوف هذا اللطم كمثال. نعم. الصادق جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى رضي الله عنه يقول: من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط أجره. حبط أجره. حبط أجره. وهذا في الكافي الجزء الثالث صفحة 225. نعم. وينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. نعم. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 144. نعم. الدكتور محمد تيجاني السماوي التيجاني عنده كتاب اسمه ثم اهتديت. في صفحة 58 يقول: سألت محمد باقر الصدر عن هذا الحديث: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، فقال لي: الحديث صحيح لا شك فيه. طيب، أما النياحة فيقول الصدوق: من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يسبق إليها النياحة من عمل الجاهلية. وهذا كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه الجزء الرابع صفحة 271. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البحار، بحار الأنوار المجلسي الجزء 82 صفحة 101، يقول: صوتان ملعونان يبغضهما الله، إعوال عند مصيبة وصوت عند نغمة، يعني النوح والغناء. وينقلون عن علي كما في مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 143 أن عليا قال: ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالنجوم، والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى. من أعمال الجاهلية النياحة، رفع الصوت، البكاء، نعم، والضرب، هذه النياحة. نعم. بل نقل محمد بن مكي العاملي عن الطوسي، شيخ الطوسي، أنه قال: إن النوحة محرم بالإجماع. دين لعب والله العظيم، يعني ناس تقول لازم تنوحون ونوحوا صرخوا، وهنا يقول الإجماع أنه حرام، وهؤلاء كلام متقدمين. وهذا كتاب الذكرى صفحة 172. نعم. كذلك ممكن تلاحظهم، يعني أنا لابس أسود اليوم، ها، زين، يلبسون السواد. نعم. في يوم عاشوراء وكذا. زين. الصادق رحمه الله، جعفر الصادق رحمه الله تعالى، يقول: سئل عن الصلاة في القنصة السوداء فقال: لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. لا إله إلا الله. وهذا كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صفحة 162. فقط القنوس هو اللي هو الجحفية يعني. نعم. أو الطاقية. وعلي رضي الله عنه يقولون عنه أنه قال: لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون. عجيب. وهذا فقيه من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صفحة 163. بل نقلوا عن الحسين ابن علي نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال لأخته زينب، كان يتوقع أن يموت. نعم. رضي الله عنه في الموقف. نعم. قال: يا أختي، إني أقسمت عليك فأبري قسمي، لا تشقي علي جوبا، لا تشقي علي جيبا، هذا الجيب. نعم. لا تشقي علي جيبا، يقول لها: لا تشقي علي جيبا، ولا تخمشي علي وجها، ولا تدعي علي بالويل إذا أنا هلكت. لا إله إلا الله. رضي الله عنك. رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنه. وهذا في مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 144. نعم. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. نعم. وهذا في مستدرك الوسائل أيضا. نعم. الجزء الأول صفحة 144. فأنا حقيقة أن هذه رسالة نساء الشيعة. نعم. التي يذهبنا إلى أن يلتزمنا بوصية الحسين، النياحة وكذا، يلتزمنا بوصية الحسين. نعم. وتحذر لعنة النبي، لعن الله النائحة والمستمع أيضا التي تذهب وتستمع. نعم. في كتب الشيعة. نعم. أنها ملعونة. نعم. على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب، أذنت لي والمشاهد الكريم، يعني أذكر إحدى الأخوات يعني من محارمي أنها ذهبت لعزاء لصديقة لها شيعية، فتقول يعني رأينا منظر مؤلم، يعني تصور شيخنا أن هذه الآن وقد أصيبت بولدها، هذه المرأة الشيعية توفي ولدها كان شابا يافعا، فهذا أمر يعني مؤلم لأي امرأة. ماذا فعلوا؟ وهذا يبدو طقوس عندهم متبعة، يأتون بامرأة نائحة مستأجرة تسمى بالملاية أو بهذا المعنى، فتبدأ تنوح وتذكر المحاسن والندب، تقول: والله قطعوا قلبها يعني تقطيعا، تتألم كأنها تتقلب كما يقول على الجمر. الله أكبر. بدل من أن يصبرونها، بدل من أن يهدئونها، أن يذكروا بالعزاء، هذا فعل أهل الجاهلية. هذا هو كان يسمى عند الجاهليين الإسعاد. الإسعاد. الإسعاد. طيب، أن إذا وقع موت عند واحدة تجتمع النساء، تأتي يأتين يبكين بالأجرة، ثم إسعاد، يبكين كمشاركة العزاء. وهذه يسمونها النائحة المستعارة، مستأجرة. مستأجرة. نعم. طيب، فيأتين يبكين، فإذا وقعت لهن مصيبة أفزعك. أنا أسعدتك. أسعديني. تعالي بكي عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل جاهل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصالات، نأخذ من معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. الأخ عليكم السلام، علي من الكويت. اي نعم، كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبتين. شيخ عثمان كيف حالك؟ يا مرحبا. طيب ان شاء الله. حياكم الله. الله يجزاك. تفضل. عمرك عندي بس اشكال بسيط او اشكل علي امر. انت ذكرت ان منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام منذ 50 سنة توفى الحسين. بس يعني كم كان عمره حين وفاته؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني طال عمرك. عمر من؟ عمر الحسين. إيه؟ رضي الله عنه. السؤال الثاني طال عمرك، الفترة اللي منذ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاة الحسين، يعني أرغب أن أعرف كيف كانت حياتها، هل جاهد في سبيل الله، هل ذهب، أما مكث في المدينة، ذهب إلى مكة. بس هذا السؤال الأخير بس الله يجزاك خير. عندنا جار الله يجزاك، نسأل الله ما يهديك. آمين. إذا جاب لي، بس طبعا ما يجيب إلا في عاشوراء مثلا الأكل. حكم يعني الأكل ناكل ولا نرده؟ ماشي بس تسمع الجواب في كبار. عليكم السلام. في اتصال آخر حتى ما أخذ متصلين يعني اتباعا ما في اتصال جاهز. نعم نأتي شيخنا يعني على أجوبة أخينا علي بسرعة. كم كان عمر الحسين عندما قتل؟ هو البعض يتصور أن الحسين لما قتل أنه شباب صغير. لا كبير. كان كبيرا. عمره 56. نعم رضي الله عنه وارضاه. لما قتل رضي الله عنه عمره 6 إلى 57. رضي الله عنه وارضاه. يعني الاختلاف في وفاته يعني عفوا لسنه عند وفاة النبي هل كان 6 سنوات أو 7 سنوات؟ نعم فهذا ينبني عليه وقت وفاته. هو الحسين رضي الله عنه ولد سنة سنة ثالثة من الهجرة. طيب. نعم. وتوفي سنة 61. نعم. طيب أو اختلفوا على ثالثة الهجرة أو الرابعة الهجرة. نعم. فسنه كان 56 إلى 57. عندما قتل. يعني كيف كانت حياته وسيرته أثناء خلافة الراشدة؟ أيام أبي بكر كان صغيرا. خلافة أبي بكر. خلافة عمر يعني وسط. امتدت خلافة عمر 10 سنوات. نعم. يعني لما توفي عمر كان الحسين يمكن عمره 20 سنة. نعم. في خلافة عمر وكان في خلافة عثمان كان يخرج الجهاد. نعم. مع المسلمين جاهد في عهد عثمان فتوحات. نعم. خرج الجهاد وكذلك في عهد علي رضي الله كان مع والده. نعم. في الكوفة. نعم. اللي هي ال4 سنوات اللي جلس علي في خلافته رضي الله عنه في الكوفة 4 سنوات 9 أشهر. نعم. في الكوفة ثم لما تنازل الحسن. نعم. لمعاوية رجع الحسن إلى المدينة. نعم. ورجع الحسين إلى المدينة. نعم. وعاش في المدينة إلى أن انتهت خلافة معاوية. نعم. سنة 60 وتمت البيعة ليزيد صارت الأحداث التي ذكرناها قبل. نعم.